السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نشرع في كتاب جديد، وهي ليلة 26 من رجب لهذه السنة، سنة 43 و400 و1000، وهو كتاب التحرير في أصول التفسير. وقبل أن نشرع للشيخ الأستاذ الدكتور طه عبدين حمد وفقه الله، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقا، وقبل أن نشرع يطيب لنا أن نقدم بمقدمتين قصيرتين إن شاء الله. المقدمة الأولى في سبب اختيارنا لهذا الكتاب. طبعا من منهجنا في هذا البرنامج، وهو برنامج التعليم عن بعد كما هو منهجنا في كامل المشروع هذا الذي هو طريق العلماء، يعني المراعاة بين الموازنة بين العلوم المختلفة. فبعد أن مررنا ضمن هذا البرنامج الذي هو التعليم عن بعد، التعليم المستمر عن بعد، وهو المقابل لبرنامج الدورات الذي مررنا فيه إلى الآن، على يعني برنامج الدورات على قرابة 22 متنا ولله الحمد والمنة، فهذه تكون متون يمر عليها سريعا. وأما المتون التي تحتاج يعني إلى تفصيل ويصعب تناولها في الدورات فنتناولها هنا بغرض البطء والتمهد والتمعن في هذه العلوم حتى يجمع بين الأسلوبين. فمررنا قبل ذلك على 3 كتب مختلفة من علوم الآلات، ألا وهي كتاب في البلاغة وهو الجوهر المكنون، وكتاب في النحو وهو متممة الأجرومية، وكتاب في الأصول وهو مذكرة الشنقيطي رحمة الله على الجميع. وبعد ذلك أيضا نواصل كتابا آخر في فن آخر من فنون علوم الآلات، ألا هو أصول التفسير، وهذا يتصل بعلم التفسير. فأردنا بذلك الموازنة، ثم إننا كما هو واضح يعني مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان، فأردنا أن يكون هذا عونا لمن أراد أن يفهم التفسير بصفة أعمق. وهذا يتصل بسبب يعني نريد التنبيه عليه، ألا وهو يعني الظاهرة المؤسفة، وهي إعراض كثير من طلاب العلم عن فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره وتدبره. وكثير من طلاب العلم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، فيظنون أن علم التفسير علم مثلا للعوام وكذا، وأنه لا يحتاج، وأن كل أحد يستطيع أن يفهمه، ولهذا يبقون جاهلين بهذا العلم العظيم الذي ينبني عليه إصلاح الأفراد والمجتمعات، ويعني مجد الأمة، ويعني قيادتها وريادتها في تمسكها بكتاب الله، وكيف تتمسك بكتاب الله وهي لا تفهمه فهما دقيقا وعميقا. فيبقى كثير من الطلاب يطلبون علم أصول الفقه والفقه واللغة وبفروعها والمنطق وكذا وكذا، وتجده جاهلا يعني مبادئ علم كتاب الله عز وجل، فتجده إذا سألته ربما عن غريب القرآن في جزء عما ربما جهل جزءا كبيرا منه للأسف الشديد. وهناك طائفة أخرى يعني قاربت واجتهدت لكنها تسير يعني خط عشواء من على غير أسس علمية، فتفهم التفسير كمعلومات منتثرة وكذا، ولا تجد ضابطا يضبطها ولا ما يعينها على ضبط هذه المعلومات. ولهذا علم هناك علوم آلات عامة يحتاج علم التفسير، وقد سبق في بعض الكتب التي شرحناها في متون في الدورات أن علم التفسير هذا يعتبر قمة هرم العلوم، فهو يحتاج إلى جميع العلوم، فيحتاج المفسر إلى علم السنة، لأن إلى علم التفسير نفس القرآن يفسر القرآن، ويحتاج إلى علوم خاصة بالقرآن، ويحتاج إلى علوم أخرى عامة مثل علم الحديث وعلم، لأن السنة شارحة للقرآن، وعلم السيرة لارتباط كثير من القرآن مكيه ومدنيه بعلم السيرة، والأحداث التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن، ويحتاج أيضا إلى علم الفقه لأن هناك كثير من الآيات وعلم أصول الفقه، لأنه هو العلم الذي يبين للإنسان كيف يستدل وكيف يعرف العامة من الخاص وكيف يقيد المطلق بالمقيد ويفعل مع المبين والمجمل وما إلى ذلك مما سبق تفصيله في كتب الأصول التي شرحت ولله الحمد في هذا البرنامج. وكذلك يحتاج إلى علوم اللغة، فعن النحو والصرف والبلاغة وشعر العرب حدث ولا حرج في يعني الحاجة إليها في علم التفسير. كذلك يحتاج إلى علم الثبوت حتى يميز بين أحاديث ثابتة وغيرها والآثار أحيانا، وإن كان المفسرون كما سيأتي إن شاء الله لا يتشددون في التعامل مع الآثار كالمحدثين، لكن حتى المحدثون يعني متقدمون بعضهم يسهل في باب التفسير، لكن أحيانا إذا جاء أثر في نكارة أو في كذا فقد يحتاج إلى معرفة يعني الثابت من غيره والتوقف عند إسناده على خلاف الأصل. فبان لنا بهذا وغيره أنه يحتاج إلى أكثر علم، ويحتاج جدا إلى علم العقيدة كذلك، يعني لئلا يقع في مزالق في الآيات التي تتعلق بعلم العقيدة فيفسرها بغير ما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. وأيضا يحتاجه كثيرا جدا، لأن كثيرا من المفسرين المتأخرين إن لم نقل يعني لأن أكثرهم يعني منهم الأشعري ومنهم الماتريدي ومنهم المعتزلي، ولهم كل إنسان يفسر على عقيدته، فتكون هناك أمور دقيقة جدا تخفى على الإنسان. ولذلك كثير من المتخصصين في علم التفسير لما ضعف إلمامهم بهذه العلوم ضعف أداؤهم فيها في الحقيقة، فتجده عالما بالتفسير لكنه ضعيف في الفقه وفي اللغة وفي العقيدة، فتجد بعض التأويلات وبعض المذاهب يعني التي ترتبط بمذاهب الأشعريين وغيرهم تدخل عليه وهو لا يشعر. كذلك فقل في مسائل علوم اللغة وكذا، إذا جاء إلى الترجيح تجد ملكته الترجيحية ضعيفة بسبب ضعفه في علم اللغة إلى غير ذلك. فالتفسير في الحقيقة يحتاج إلى علوم كثيرة، هذا واضح لا يخفى على ذي عينين، ومن خبر هذا الأمر ونظر فيه بخبرة وبصيرة عرف ذلك وعلمه علم اليقين. لكن هناك علوم أيضا أخرى تختص بالقرآن يحتاج إليها المفسر، وهي عدة علوم، وهي منها علم أصول التفسير الذي نتكلم عنه الآن، ومنها علم قواعد التفسير، وهو يختلف، فالفرق بينهما قريب من الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. ومنها علم علوم القرآن، وهو علم أيضا عظيم وكبير مستقل عن علم أصول التفسير وقواعد التفسير. وكذلك هناك علوم أخرى تابعة، هذه العلوم الثلاثة يعني الكبرى، هناك علوم يعني أخرى تابعة مثل ما يتعلق بعلم مناهج المفسرين وما إلى ذلك التي وبعضهم يسميها طرائق المفسرين إلى غير ذلك. فهذه علوم خاصة بالقرآن، مقدمات يحتاجها وتتصل اتصالا مباشرا بعلم التفسير. من أراد أن يعرف التفسير بعمق وأن يكون الملكة التفسيرية فإنه يحتاج إلى هذه العلوم. وفرق بين من يعرف معلومات علم التفسير وبين من يكون له ملكة تفسيرية، وهذا في الحقيقة الفرق ليس خاصا بعلم التفسير وإنما بكل العلوم، فرق بين من يجيد صناعتها والترجيح فيها وما إلى ذلك وبين من يعرف مجرد المعلومات المتعلقة بها، فيقول مثلا هذه الآية فيها قولان فيها قول، لكن لا يعرف على أي شيء بني هذا القول وهذا القول وكيف يرجح بين هذين القولين وكيف يصنع علم التفسير صناعة وكيف يستنبط يعني وكيف كما يعني في المثل الصيني يقولون علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، ففرق بين من يعطى السمك فقط وبين من يستطيع أن يصيد السمك، فهذا مثل عظيم يعني يمثل الفرق بين من يستطيع له ملكة وبين من يعني مجرد هو ناقل، وهذا يحسنه حتى العوام كما تقول هذه فيها قولان هذا كذا. فهذا هو سبب تركيزنا على علم أصول التفسير. طيب لماذا اخترنا هذا الكتاب بهذا كشيء عام عن اختيار هذا العلم؟ وأما هذا الكتاب بالذات لماذا اخترناه؟ فهذا الكتاب في الحقيقة فيه مجموعة من المزايا، أولا يعني ما يتعلق بمؤلفه وفقه الله عز وجل شيخنا الشيخ طه، فهو رجل خبير يعني في علم التفسير، وسيأتي معنا أنه أمضى قرابة ربع قرن في تدريس هذا الفن الذي هو أصول التفسير، وإنه ثانيا يعني ممارس لعلم التفسير التطبيقي، لم يكتفي بالتنظير. بعض الناس في العلوم التنظيرية التأصيلية يكتفون بالتأصيل فقط ولا يكون عنده التطبيق، أما الشيخ فباعه طويل في أيضا في التطبيق وفي تدريس التفسير وفي كتابة في التفسير وفي الإشراف على كثير من المشاريع التفسيرية والرسائل، وهو قد وصل بحمد الله إلى درجة الأستاذية في يعني سن تعتبر مبكرة بالنسبة إلى هذه الدرجة العالية، بسبب يعني ما نحسب عليه من الجد والمثابرة والاجتهاد وكثرة الكتابة والاطلاع في هذا الفن. ونعرف أشياء كثيرة عنه لا أريد أن أطيل بها، ولست من يحب أن يبالغ في الكلام ويطري، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لطاعته. لكن الشاهد أنه رجل خبير بهذا، وأذكر في هذا موقفا يعني يشد ما أقول ويشد من أزر ما أقول، وهو أن شيخنا الشيخ محمد أبو موسى الذي قيل إنه شيخ البلاغيين في العالم العربي وحفظه الله، وهو رجل كبير جدا في السن يعني، وهو تلميذ الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، كان يقيم درسا، جاء يعني تعاون مع جامعة أم القرى، فكان في تلك المدة التي كان فيها في مكة يلقي درسا، فربما رأى الشيخ جالسا في درسه، فمع أن الدرس مصور وكذا لكنه يقطع الدرس ويقول يا شيخ طه أنت جالس هنا، أنت ينبغي أن تجلس مكاني وكذا. والشيخ يعني معروف وكل يعني أهل المجال يعرفون فضله في هذا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره على طاعته. فهو رجل خبير جدا بالتفسير وبأصول التفسير، وكم أشرف على رسالة ومشروع يتعلق بالهدايات والتأصيل لها، وما يتعلق بإشراف على الرسائل والمناقشات، وكم كتب، وهو رجل نذر يعني عمره للقرآن وكذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فهذا الكتاب جاء عن خبرة كما سيشير إليه الشيخ في كلامه، وقد شرفني الله عز وجل بأخذه عن مؤلفه مباشرة، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ناقلين للخير. الأمر الثاني أن هذا البحث حكم، والشيخ استفاد من ملاحظات عدد ممن اطلعوا عليه كالمحكمين وغيرهما، فبالتالي كأنه جاء أقرب إلى جهد جماعي استفاد منه. وقد أخبرني الشيخ أنه قرر في عدد من الجامعات السعودية، وهذا يدل على منزلة هذا الكتاب. ثالثا أن هذا الكتاب حاول أن يفصل بين أصول التفسير والعلوم التي تشبهه، فقد مر معنا آنفا أن بعض العلوم تشبه علم أصول التفسير وهي تتداخل معه كثيرا عند الناس، كعلوم القرآن وقواعد التفسير وقواعد الترجيح وما إلى ذلك. الشيخ حاول أن يحرر، ولهذا سمى الكتاب بالتحرير، أن يحرر علم أصول التفسير عن غيره من العلوم، ولهذا يعني حاول أن لا يدخل شيئا من مباحث علوم القرآن وغيرها إلا إذا اضطر إلى ذلك لصلة له بما هو بصدده. وهذه ميزة في الحقيقة، لأنك إذا اطلعت على ما كتب في أصول التفسير وما وسم بهذا الاسم في الكتب التي كتبت في هذا العلم تجد كثيرا من التداخل، بل ربما تجد الكتاب برمته أغلبه في غير أصول التفسير. فانظر مثلا ما يسمى بمنظومة الزمزمي في أصول التفسير، هي تكاد تكون برمتها ليس لها علاقة بأصول التفسير في الجملة، وإنما هي في علوم القرآن، وهو الزمزمي تابع في هذا للسيوطي ولمن قبله، فتجد أنه في الحقيقة يعني ليس في أصول التفسير أصلا، وإنما هو في إيش؟ في علوم القرآن. فقد حصل كثير من الخلط، ولهذا تجد كثير من الكتب المعنونة بهذا العنوان ثم إذا دخلت فيها وجدتها قربها. والمعاصرون حاولوا أن يفصلوا بين هذه العلوم، ومن قبلهم من المتأخرين ومن قبلهم كانوا لا يتشددون في التمييز بين هذه العلوم. وأيضا من مزايا هذا الكتاب أنه تطرق لكثير من المباحث الجديدة، وقد وجدت كلمة هنا قيدت عن الشيخ أنه قال نحو من 70% في هذا الكتاب جديد، لم يتعرض له لم يكن معروفا يعني في الكتب السابقة، وهو قال هذا من باب الحث على الاستفادة من كتاب كما سيأتي، وتبرأ من أن يكون ذكر هذا فخرا أو عجبا أو نحو ذلك. فمن المباحث مثلا الجديدة كما سيأتينا هذا يعني عندما نتكلم عن المواضيع التي ذكرها الشيخ، مثلا ذكر هناك أشياء معهودة ومعروفة وهي بمنزلة المقدمات ما يتعلق ب علم أصول التفسير وعلم التفسير والتفسير في القرون المفضلة، ثم هناك مواضيع معهودة مثل الطريقة المثلى لتفسير القرآن، لكن هناك أشياء كثيرة ذكرها الشيخ وهي في القسم الثاني من الكتاب، ولهذا يحتاج الكتاب إلى صبر إن شاء الله حتى يصل الإنسان إلى قسمه الثاني، سيجد كثير من المعلومات الجديدة التي تفيده جدا في العمق في فهم التفسير، ولا يتعجل الإنسان في يعني أن مثلا في أوله، لأن الكتاب يعني يحتاج إلى إيش الجزء الثاني فيه، في كثير من المباحث الجديدة والمحررة مثل توظيف علوم القرآن في خدمة التفسير، وفي يعني ومثل ما يتعلق بأقسام التفسير واتجاهاته وأساليبه مثلا غير بينها، ومثل مداخل التفسير، ومثل عناصر الدرس التفسيري، إلى غير ذلك مما سيأتي، وهي أشياء مفيدة جدا لطالب العلم. أيضا من مزايا هذا الكتاب خامسا سهولة عبارته مع شموليته وتوسطه، يعني هو متوسط، لا طويل ممل ولا قصير مخل، ومع ذلك فهو شامل في علمه، وهو مع ذلك سهل العبارة ليس معقدا، ولهذا إن شاء الله سنحاول أن نمر عليه مرورا سريعا، لأن عبارته سهلة وليس فيه كبير إشكال مع غزارة يعني ما فيه من معلومات، وقد نقل فيه الشيخ وفقه الله عن كثير من العلماء، وهذا أيضا ميزة في الحقيقة يمكن أن تعد ميزة سادسة، يعني أنه نقل كثيرا من الكلام، استشهد لكلامه بكلام كثير من علماء التفسير وما إلى ذلك، وهذا إن شاء الله سيتبين بقراءتنا في النشرة يعني في المقصود. لكن قبل ذلك نبين مقدمة ثانية، وهي طريقة تعاملنا مع الكتاب، وهي أننا طبعا مثل هذه الكتب لا تشرح شرحا تفصيليا لكل لفظة، وإنما جملة الموضوع، وإذا كان هناك شيء مشكل يعلق عليه، فنأخذ الفكرة العامة ونمر على الفصل مرورا سريعا، ونعلق على بعض المواضيع التي تحتاج إلى تعليق، هكذا ستكون طريقتنا. طبعا الكتاب أنا عندي منه طبعة التي قرأت فيها الشيخ، هي الطبعة الأولى، والطبعة التي أرسلت إليكم هي الطبعة الثانية، فربما يكون هناك شيء من الفروق يعني في ذلك، لكن لا أحسبها كثيرة، ويمكن أن يعني ينبه في الخاص أو كذا إذا في شيء يعني مختلف بين النسختين. طبعا بدأت يعني للكتاب مبدوء بي الآن، يعني هذا حان أوان الشروع في المقصود، نستعين بالله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مقدمة في بداية الكتاب تتكلم عن مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في للقرآن الكريم في جامعة أم القرى. الملك عبد الله رحمه الله تعالى كان وجه بإنشاء هذا الكرسي لخدمة علوم القرآن الكريم، فهذا الكرسي حكم في هذا الكتاب فتبنوا طباعته وأثنوا عليه. يمكن أن نقرأ نهاية الكلام، وهو قوله: من هذا المنطلق كان هذا الجهد العلمي الذي عده فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه عبد الدين طه حامد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى، بناء على المنهجية العلمية والمعايير المعتمدة في كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى، فقد تم تحكيم هذا الإصدار من قبل المختصين في المجالات القرآنية، وحيث برزت جوانب التميز العلمي في هذه الدراسة يطيب لإدارة الكرسي أن تشارك في تقديمه وإخراجه حتى يعم نفعه للمسلمين، سائلين الله تعالى أن يبارك في مؤلفه وأن يزيل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب. وهذا يدل على يعني مكانة هذا الكتاب، ويعني حتى في مثل هذه الكراسي المعتمدة و يعني المعول عليها. ثم قال الشيخ وفقه الله: مقدمة الكتاب، نقرأ المقدمة لعلنا اليوم ونقتصر يعني على شيء يسير من ما تيسر. قال هنا: الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه نورا وهدى للناس، والصلاة والسلام على المؤيد بمعجزة القرآن الباهرة الناطقة بصدق رسالته عبر الزمان، وعلى آله الطاهرين الأخيار، وعلى أصحابه الصادقين الأبرار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد أنزل الله كتابه الفرقان في خير زمان، على خير رسول، إلى خير أمة أخرجت للناس بخير لسان وأحكم بيان، وحفظه من الزيادة والنقصان، وأمر عباده بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وبتدبره على مر الدهور والأزمان. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في الحقيقة هذه الآية يعني تبين الحكمة من إنزال القرآن، وهذا مهم جدا، لأن كما قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. فتلاوة القرآن عمل جليل، وقد أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه، لكن ليس هذا هو المقصد الأصيل من إنزال القرآن، بل التدبر والتذكر بالقرآن، وهذا لا يكون إلا بعلم أصول التفسير، بعلم التفسير الذي يقوم على أسس علمية متينة من علوم المباشرة المتصلة بالقرآن وغيره كما تقدم. ومن هنا وقال العلماء: الآيات المتعلقة بتدبر القرآن أربع آيات، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن، في النساء واحدة، وفي سورة القتال أخرى يعني في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والرابعة في سورة المؤمنون في قوله تعالى: فلم يتدبروا القول. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله وفقه: ومن هنا فقد عني بتدبر القرآن وتفسيره واستنباط أحكامه وحكمه صفوة من العلماء أظهروا غامض معانيه ودقيق أحكامه وهديه وجوه بلاغته وأسرار إعجازه منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فألفت تفاسير كثيرة ومتعددة على مر العصور الماضية. ثم اقتبس الشيخ عبارة لأبي السعود رحمه الله صاحب كتاب إرشاد العقل السليم، وهو من وهذا التفسير يعد من التفاسير البلاغية، ولهذا سيأتي الإشارة فيه إلى ذلك بوضوح كما سيأتي. قال: فمنهم من اقتصر على تمهيد المعاني وتشهيد المباني الألفاظ يعني وتبيين المرام، ولا تقل المرام لأنه من رام الثلاثي، وترتيب الأحكام. ومنهم من حاول إظهار مزاياه الرائقة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس دلائل إعجازه ويشاهد شواهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية والزبر العظيمة السبحانية، فدونوا أسفارا بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان وعوائد لطيفة يتشنف بها آذان الأذهان. حتى هذا هنا انتهى النقل عن أبي السعود رحمه الله. هذا إشارة إلى فضل التفاسير البلاغية بأنها يعني حاولت أن تسبح في أغوار التدبر في وراء المعاني المباشرة، وهذا واقع. فمن طلع مثلا على تفسير النسف كمثال مثلا وجد فيه من التدبرات اللطيفة يعني، وهي اجتهادية يعني، منها ما هو قابل للنقاش ومنها ما ليس كذا يعني، وما هو واضح منه ما فيه نظر يعني. حتى أصبحت مكتبة التفسير أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية، ولا عجب، فقد كان التفسير أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال ببقية العلوم التدوينية، ولهذا نقل فيه عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم. وقد جاءت طرق ومناهج المفسرين في فهم القرآن وتفسيره متنوعة ومختلفة، حملت الكثير من هدايات الكتاب وحوت الصحيحة والسقيمة من المعاني والقوية والضعيف. يعني هنا الشيخ يشير إلى الحاجة إلى أصول التفسير، وأن كتب التفسير حوت الغثة والسمين وما إلى ذلك. كيف يميز بين هذه الأمور وكيف يتعامل معها؟ هذا يحتاج إلى علم أصول التفسير. فعلم أصول التفسير للتفسير بمنزلة علم أصول الفقه للفقه، لأن الفقه يبتني على علم أصول الفقه، فكذلك التفسير ينبني على علم أصول التفسير أو يبتني عليه. والقوي والضعيف من السنة والآثار، ومن هنا تعددت الجهود وتنوعت. ونسبة لهذا التعدد والتباين كان لابد لكل مهتم بفهم القرآن الكريم من مادة علمية تعرفه بمصطلحات علم التفسير عند علماء هذا الفن. إذن هذه فائدة من الفوائد نضع عليها رقم واحد، وهي أنها تعرفك بمصطلحات، لأن المصطلحات مفاتيح للعلم. أنت إذا ما فهمت المصطلحات فإنك ستخبط خبط عشواء في كتب العلم. فإذا أردت الفقه لابد أن تعرف مصطلحات أهله، وكذلك إذا أردت الحديث، فكذلك إذا أردت التفسير لابد أن تعرف مصطلحات أهله، وإلا لم تفهم على الوجه المطلوب. قال: وتمكنه من فهم القرآن وفق الأسس والأصول العلمية السليمة التي وضعها العلماء وساروا عليها في كتبهم. إذا هذه الفائدة الثانية وهي من أعظم وأجل فائدة أصول التفسير. ما هي الطريقة الصحيحة التي توصلنا إلى مراد الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليخرج به البشرية من الظلمات إلى النور، كيف نفهمه فهما صحيحا؟ هذا يتكلم عنه أصول التفسير. علم التفسير يدخل مباشرة ويفسر لك، لكن كيف نعرف هل ما هي الطريقة الصحيحة؟ وبالتالي نحكم على الطرق التي سلكت أنها بحسب قربها وبعدها من هذا الصواب، وبهذا نعرف أن هذا علم جليل جدا، لأن الدين كله ينبني على هذا. وكيفية التعامل مع أقوال التفسير في حالتي الاتفاق والاختلاف وغيرها. إذن هذه النقطة الثالثة. الآن كل من رأى كتب التفسير وجد فيها اختلافا بينا، يقول مثلا إذا مثلا من التفسير المشهورة بالخلاف تفسير ابن الجوزي وتفسير الماوردي، تفتح هذين التفسيرين فتجد مثلا وفيها 10 أقوال وفيها 6 أقوال فيها، هل هذه كلها خلافات حقيقية؟ كيف نسلك معها؟ ما هو الراجح؟ إذا كان القرآن مختلفا فيه كيف أنا أفهمه؟ كيف أعمل به؟ في الحقيقة أن كثيرا من هذه الخلافات ليست خلافات حقيقية، هذا يعرف في علم أصول التفسير. بما يسهم في صناعة مفسر اليوم، إذن هذه نقطة رابعة مهمة جدا وهي الملكة التفسيرية. الآن الشيخ يشير إلى أن أصول التفسير هو علم تأصيلي لنيل الملكة التفسيرية، لكن مع ذلك الملكة التفسيرية لا تنال بالعلم التأصيلي وحده، كما أن الملكة الفقهية لا تنال بعلم أصول الفقه فقط من غير تطبيق، بل لا بد أن يعمل الإنسان ويمارس ويعمل هذه القواعد حتى يصل إلى هذه الملكة. كذلك هنا، فالتفسير وحده دون أصوله لا يكفي، كما أن الأصول دون التفسير لا يكفي، لا بد أن يطبق الإنسان ويمارس وينظر في كلام العلماء المحققين وكيف تعاملوا حتى يكتسب هذه الملكة. ثم استشهد الشيخ لهذا الكلام بكلام لابن خلدون رحمه الله في مقدمته. قالوا: الصحيح أنه ابن خلدون بالفتح، ولهذا قالوا هذا الوزن شائع عند الأندلسيين. في الأسماء، فيقول مثلا ابن زيدون ابن خلدون وهكذا. قال هنا ابن خلدون رحمه الله: فإن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم أي المهارة فيه وإتقانه والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. هذا كلام نفيس في الحقيقة، الحذق ينبغي أن تكون مرفوعة عندي هنا منصوبة. هذا كلام نفيس، وهو كما قلنا يعني أن ليس الشأن في أن تعرف مجرد معلومات منتثرة، وإنما الشأن في أن تسبر غور هذه المعلومات وتعرف الأصول التي ابتنت عليها وتستطيع أن تستنبط نظائرها وترد فروعها إلى أصولها. العالم المتمكن في أي فن من الفنون هو الذي يستطيع ذلك، وأما الذي يعرف معلوماته منتثرة منبتا بعضها عن بعض فهذا ليس هو الراسخ في العلم في الحقيقة. قال الشيخ: وقد وضعت هذا الكتاب من أجل تحقيق ذلك الهدف العام وأهداف تفصيلية يمكن إجمالها في الآتي: أولا، توضيح مكانة علم التفسير وأهميته والعقبات التي، لأن هذا يشوق الطالب إلى طلب هذا العلم عندما يعرف أن هداية البشر أجمعين منبني على معرفة معنى هذا الكتاب، والعقبات التي تقف في طريق المتعلمين لعلم التفسير، هناك عقبات تقف الشيخ سيتكلم عنها حتى يقبلوا على تعلمه بثقة تدفعهم إليه وبوعي يجنبهم عقبات تعلمه، لأنك إذا عرفت هذه العقبات التي تصطدم بها واستعددت لها فإنك يسهل عليك تجاوزها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، أي استعد لهم. ثانيا، تعريف طلاب العلم وخاصة المبتدئين بمصطلحات علم التفسير الذي يعتبر أساس في دراسة علم التفسير القرآن الكريم وفهمه كما تقدم. ثالثا، التعريف بجهود الأمة علماء الأمة في فهم القرآن الكريم وتفسيره عبر التاريخ، خاصة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة من حيث قيمته ومميزاته ورجاله ومصادره وكيفية الاستفادة منه، لأنه يمثل القاعدة التي ينطلق منها كل من أراد أن يفهم القرآن فهما سليما. يعني كيف نتعامل مع هذه الجهود؟ العلماء بذلوا جهودا عظيما، نعرفها أولا ثم كيف نتعامل معها حتى نصل إلى المطلوب، لأنك لو يعني أخذت تخبط في كتب التفسير ستجد مئات المجلدات آلاف المجلدات ربما، كيف نعمل كيف نتعامل معها حتى نصل إلى معنى الكتاب؟ فأنت إذا كان عندك الأصول السليمة استطعت أن تستفيد، وإلا غرقت في هذه البحار من العلوم. رابعا، توضيح الطرق الصحيحة والمثلى لتفسير القرآن الكريم واستنباط ما فيه من حكم وأحكام بما يسدد المقبلين على فهمه ويؤمنهم من الخطأ والزلل ويجعل لهم بصيرة في فهم القرآن وفق منهج راشد بما يراعي قواعد وضوابط السابقين ويواكب روح عصرنا ومتطلباته. وهذا مهم جدا، كيف نستنبط من القرآن، كيف نفهم التفسير، كيف نفهم القرآن، وفي فرق بين فهم القرآن وبين فهم التفسير سيشير إليه الشيخ في يأتينا في درس لاحق يعني إن شاء الله، وكيف يواكب روح العصر، وكيف مع ذلك نراعي ما قاله السلف ولا نخرج عنه. هذه أيضا نقطة مهمة جدا يتخبط فيها الناس بين المفرط والمفرط. خامساً، توضيح الطرق السليمة في توظيف علوم القرآن في دراسة علم التفسير، وهي تمثل خارطة ذهنية لأهم مداخل علم التفسير. هذا مهم أيضاً، علوم القرآن هي القاعدة العظمى التي انطلق منها في فهم كتاب الله، لكن كيف يعني توظف؟ كثير من الناس يدرسون علوم القرآن وربما تخصصوا فيه ولا يعرفون كيف الإعمال الأمثل لها في علم التفسير، وهذا سيناقشه الشيخ، وهذا من يعني عيون الفوائد وغرر الفرائد التي في هذا الكتاب حقيقة. سادسا، بيان اختلافات المفسرين أسبابها وأنواعها ومنهج التعامل معها بما يمكن طلاب العلم يمكن طلاب العلم من الاستفادة من جهود علماء الأمة. وهذا من يعني يدخل في الاستفادة من كتب التفسير، لأن من أصعب الصعوبات ومن أعظمها كثرة الاختلاف. فإذا عرفت مثلا أن هذا اختلاف، هل هذا اختلاف تنوع أو تضاد، هذا خلاف لفظي أو حقيقي، هذا يسهل عليك. ثم إذا كان خلافا حقيقيا كيف ترجح بين الأقوال وكيف تجمع بينها إلى آخره، فهذا يسهل عليك كثيرا التعامل مع هذه الخلافات. سابعا، بيان أقسام التفسير وأساليبه، وهذا أيضا من الفوائد العزيزة في هذا الكتاب، أنه فرق بين الأقسام والأساليب والاتجاهات، وهي اصطلاحات لكنها تبين يعني وتعين على فهمه. ولهذا قلنا هذا الكتاب يحتوي على كثير من الفوائد العزيزة التي ينبغي الحرص عليها. قال: وكيف أثرت هذه الأقسام والأساليب في الجهود التي بذلها، وممكن أثرت نعم في هذه الأقسام والأساليب في الجهود التي بذلها العلماء في فهم القرآن الكريم وتدبره مع معرفة الطرق الخاطئة في التفسير. هذا أيضا معرفة الصحيح ومعرفة الخطأ أيضا، فيرد مثلا على أهل الباطل الذين فسروا القرآن على غير ما أراد الله عز وجل. هذا من أهم وأجل فوائد علم أصول التفسير. التي وقعت فيها بعض الطوائف والطرق، وعدم، وربما الفرق لعلها أنسب، وعدم التأثر بما في بعض كتب التفسير من انحرافات ومزالق. فقد يكون مثلا الإنسان أشعريا أو معتزليا فيدس عقيدته دس السم في العسل، يحتاج الإنسان إلى أن يفرق بين هذه الأشياء. تاسعا، توضيح اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين ومميزات كل اتجاه وكيفية الاستفادة من تلك الجهود في دراسة القرآن الكريم وفهمه، وهذا مهم جدا. فتجد مثلا النحوي يفسر يهتم بعلم النحو، والفقيه يهتم بعلم الفقه مثلا، النحوي مثلا كأبي حيان، والفقيه مثلا كالقرطبي رحمه الله، وتجد مثلا بعضهم يتناوله من جهة البلاغة كالزمخشري وأبي السعود وغيرهما، وبعضهم مثلا يتناوله من جهات يعني مثلا يهتم بالمسند والمأثور مثلا أكثر شيء، وبعضهم يفسر بالرأي وبعضهم بالأثر. كيف نتعامل مع هذا وكيف نجمع بين هذه الجهود ونستخلص منها خلاصة؟ عاشرا، التعريف بالخطوات العملية التي ينبني عليها الدرس التفسير، وأيضا هذا من عزيز الفوائد التي ختم بها الشيخ هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله. قال مثلا الدرس التفسيري مثلا ما هي الطريقة المثلى حسب رأي الشيخ مثلا وخبرته، أن يتضمن الدرس مثلا كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم عشرة مثلا عناصر أو كذا يتضمنها الدرس التفسيري حتى يكون على صفة الأمثل المثلى. نعم. وبعد ذلك الشيخ واصل في المقدمة، لكن لا أريد أن أطيل عليكم يعني في هذا الدرس الذي قصد به التعريف بالكتاب والبدء والشروع فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، ولعلنا نفتح المجال للأسئلة في المجموعة قليلا ثم نغلقها ونجاب عليها. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.